الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة أن الكفارة خاصة بالوقاع في نهار رمضان، فلو وقع في صوم يجب عليه كأن يكون صيام يوم نذر أو كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل، فإن الصوم يفسد وليس عليه كفارة. أما الوقاع في نهار رمضان فهو الذي فيه الكفارة، ولو وقع في قضاء رمضان، يعني ليس في رمضان وإنما في قضاء رمضان، فلا كفارة عليه. وقلنا بأنه إذا وقع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، وإذا وقع مرتين في يوم فإن كفر عن الأولى وجب أن يكفر عن الثانية، وإن لم يكفر عن الأولى كفاه كفارة واحدة للوقاعين أو أكثر. الذي يجب أن نتنبه له حينما قال المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، أن الكفارة لا تكون إلا في الوقاع في نهار رمضان، فلو أنه أكل أو شرب أو استمنى فأمنى أو باشر دون الفرد أو كرر النظر فأنزل، فهذه أمور تفسد الصيام ولا توجب الكفارة. إذن الكفارة خاصة بالوقاع في نهار رمضان، ولا بد أيضا، يعني لو كان إنزال فقط فلا، لا بد من تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي أنزل أو لم ينزل، إذا غيب الأصلي. ومر بنا بأنه إذا كان هناك كنت مشكل، ومر بنا إذا كان هناك مساحقة، وما يترتب عليهما من أحكام. المهم أيها الأحباب أن نعرف أن الكفارة للوقاع بالنسبة للصائم خاصة في نهار رمضان، وأما ما عداها فلا. والكفارة تختلف عن الكفارة بالنسبة للظهار، لأن الظهار لا بد أن يكفر من قبل أن يتماس، أما بالنسبة للوقاع في نهار رمضان فلو جامع ليلا في أيام الصيام أو جامع قبل أن يبدأ بالصيام يعني في النهار وهو مفطر فلا حرج في ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه انتهى حكم الأولى بالتكفير، جامع ثم كفر ثم جامع، فيجب كفارة للجماع الثاني، لأن الجماع الأول انتهى حكمه بالتكفير. أما لو جامع ثم جامع ولم يكفر فكفارة واحدة للجماعين. نعم، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. كالحج، كيف قال المؤلف رحمه الله كالحج؟ يعني لو أتى محظورا من محظورات الإحرام، لو أتى محظورا من محظورات الحج وأتى بمحظور آخر فلهذا فديته ولهذا فديته. نعم، وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جام فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم، ومن جام وهو معافى. هنا مثلا يقول جامع وهو معافى ثم مرض، مر علينا بأنه إذا جامع وهو مريض فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء بعد أن يمن الله عليه بالشفاء. فإذا جامع وهو مريض فلا كفارة عليه، إذا جامع وهو مسافر فلا كفارة عليه، وإنما يجب عليه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيامنا. هذا الشخص معافى وجامع ثم طرأ عليه مرض، طرأ عليه جنون، هل يعتبر المرض الذي طرأ أو الجنون الذي طرأ مبيحا له للجماع؟ لا، لأنه حينما جامع كان غير معذور. إنسان مقيم ثم جامع وطرأ عليه عمل وسافر، هل يكون السفر هذا مبيحا له عن الجماع الذي حصل؟ له، لأنه حينما جامع كان يجب عليه الحفاظ على صيامه وصيانة الصيام، فحينما جامع وجبت عليه الكفارة ولو طرأ له عذر بعد ذلك. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. واضح معنى العبارة؟ يعني هو جامع والشروط متوفرة ولا يباح له الجماع، طرأ له عذر، هذا العذر لا يعتبر مبيحا لأن الكفارة قد استقرت عليه. نعم، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، فلا تجب في قبلة ولا تجب في مباشرة دون الفرج، وإنما قد يحصل فساد الصيام، قد يحصل فساد الصيام بالإنزال بإنزال المني، قد يحصل فساد الصيام بالأكل، قد يحصل فساد الصيام بالشرب، لكن لا تجب الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان. في الجماع يعني تغييب الحسد في فرج أصلي، وأما إذا كان هناك قبلة أو مباشرة دون الفرج فلا تجب فيها الكفارة، وإن أفسدت هذه القبلة وإن أفسد هذه أفسدت المباشرة الصيام. نعم، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. يعني لو أنه باشر دون الفرج وأنزل، لو أنه قبل وأنزل وقلنا إن الصيام قد فسد فلا كفارة، وإنما يفسد الصيام وعليه القضاء، فلا كفارة إلا بالجماع في نهار رمضان. ومر بنا بأن الجماع لابد من تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، نعم، قبل أو دبر. نعم، والنزع جماع. نعم، والإنزال بالمساهقة كالجماع. مع أن هذا محل خلاف كما قلنا. ألا ما في المنتهى؟ وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة، الكفارة عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، عتق رقبة مؤمنة. الأئمة الثلاثة رحمهم الله، الأئمة الحنابلة، الأئمة الشافعية، الأئمة المالكية، يقولون عتق رقبة مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، نقول عتق رقبة ولا نشترط فيها الإيمان، لأننا إذا اشتريناها وأعتقناها هذا يعتبر طريق وسبيل ومسلك إلى أن تدخل في الإيمان عاجلا أو آجلا. فالإمام أبو حنيفة لا يشترط كونها مؤمنة. الأئمة الثلاثة قالوا لا بد من الإيمان في تلك الرقبة. الرقبة شرط عند الجميع أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، ما إذا كان فيها عيب لا يشتغل، فمعناه إذا اشتريناها واعتقناها قد يكون ذلك إضرار بها، لأنه كان سيدها في السابق ينفق عليها، بعد اعتاقها أصبح لا سيد لها فأصبحت عالة على الناس. نعم. سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة، فإن لم يجد، يعني على الترتيب، فإن لم يجد أولا الرقبة المؤمنة، فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. ويختلف هذا الصيام عن الصيام في الظهار، لأن الظهار لابد من الصيام قبل المسيس، قبل الجماع إكمال الكفارة، أما الصيام هذا فيمكن أن يجامع في النهار، فيمكن أن يجامع في الليل ويصوم في النهار ولا حرج في ذلك. نعم. لكل مسكين مد بر، نعم، أو نصف ساع من تمر أو زبيب أو شعير، ما يجزئ في صدقة الفطر، وصدقة الفطر يجزئ فيها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الخمسة، أو من كل ما يقتات ويدخر، من كل ما يقتات ويدخر. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. ما وجد الرقبة ولم يستطع الصيام ولم يستطع أيضا الإطعام تسقط الكفارة. ما الدليل على سقوطها؟ قلنا عدم وجودها على الأعراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوضح أو لم يذكر للرجل بأنها باقية في ذمته، فدل هذا على سقوطها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كانت باقية لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا يسر، لما قال الرجل والله ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيت، ما في أحد في المدينة أفقر مني ومن أهلي، فقال أطعمه أهلك، ولو كانت باقية في الذمة لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا يسر الله أمرك وصلحت أحوالك وتيسرت لديك الأسباب ووجدت لديك هذه الكفارة فهي باقية في ذمتك، فحيث أنه لم يخبره بذلك فدل على سقوطها، بينما عندنا كفارة قتل الخطأ تبقى في الذمة، تبقى في ذمة الإنسان إلى أن يوسع الله عليه ويؤديها، وهي حق لله عز وجل. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه تمر. نعم. لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليتيمه للمساكين فأخبره بحاجة. أخبره بحاجة، قال أنا محتاج، ما في واحد أفقر مني في المدينة، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. نعم. قال أطعمه أهلك ولم يأمره بكفارة أخرى. ولم يأمره، لم يقل له إذا يسر الله أمرك، إذا صلحت أحوالك، إذا استقامت أمورك فهي باقية في ذمتك، فدل هذا على سقوطها. نعم. ولم يذكر له بقاء في ذمته بخلاف كفارة حج وذهار ويمين ونهوها، بخلاف كفارة حج، فإن واقع قبل التحلل الأول أو واقع بعد التحلل الأول ومر بنا أحكام تتعلق بهذا وأحكام تتعلق بذاك. إذا كان قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ إذا كان بعد التحلل الأول ماذا عليه؟ فهذه لا تسقط بل تبقى في الذمة. نعم. ويسقط الجميع بتكفير غيره أنه بإذنه. ويسقط الجميع يعني تسقط كفارة الوقاع قبل التحلل الأول وبعده، وتسقط كفارة الوقاع في نهار رمضان، وتسقط كفارة اليمين، وتسقط كفارة الظهار بتكفير غيره عنه. يعني إنسان عنده ولد اشترى الابن الكفارة وقدمها نيابة عن أبيه، البنت اشترت عن أبيها، الزوجة عن زوجها، وهكذا. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، بإذنه، هذا إذا كان على قيد الحياة. إذا كان على قيد الحياة فالابن يستأذن أباه، والأب يستأذن ابنه، والزوجة تستأذن زوجها، والبنت تستأذن والدها بالتكفير، هذا إذا كانوا على قيد الحياة فيكون بالإذن، وأما بعد وفاتهم فلا يحتاج الأمر إلى إذن، بل الكفارة باقية في الذمة، وإذا هيأ الله من يقوم بأدائها عن الإنسان بعد وفاته فهذا أمر مرغوب فيه. نعم. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. أمور تكره وأمور تستحب، أمور تخدش الصيام وتعثر فيه، وأمور تستحب. يبين لنا ما يكره للصائم وما ينبغي له أن يترفع عنه من الدنايا والنقائص ومن ما يعكر الصيام، ويبين لنا ما ينبغي أن يتحلى به من ذكر لله وقراءة للقرآن وتحميد وتهليل وتكبير، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. نعم. وحكم القضاء أي قضاء الصوم. وحكم القضاء لأنه مر بنا الآية الكريمة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر، لأنه إذا كان مريض ولا مسافر وصام ما عليه عدة أيام أخرى، لكن فأفطر فعدة من أيام أخرى. متى يقضي هذه الأيام؟ هل يلزمه أن يقضيها في شوال، في ذي القعدة، في محرم، في صفر، في شعبان؟ لو أجلها إلى بعد رمضان الثاني، فيبين لنا الأحكام المرتبطة أو المتعلقة بذلك. متى يكفيه القضاء فقط، ومتى يجب عليه مع القضاء الإطعام؟ متى يكفيه القضاء؟ إذا عليه أيام من رمضان يقضيها في رجب.